أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليروا الشيء. وقع إلى الإيوان شمس ما تطلع لا لا لا دي عشر حتى لو يرحمه عم الحاج يا ابو يحيى لازم اقعد خد السلام Yeah. صدق الله العظيم.